ما شاء الله قال وما لم يشاء لم يكن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن بكر بن الريان نعم بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم فمن القائل يعني يا عبد العزيز المحقق الإمام مسلم خيرا إن شاء الله. أنت متأكد من هذا؟ قال أخوكم عبد العزيز يقول القائل يعني هو الإمام مسلم عن سعيد بن مسروق الثوري من الكتاب نعم تعرف ولدا له سبيان وولدا آخر انظر ها ومن وعمر عمر. قال رحمه الله تعالى عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتاق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير أسأل من يقول أنا لقى من زمان ما سألتك يا أخي نفاي تقول هذا زيد بن أرقم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد صدق الله عودنا. ففي أي مناسبة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ أجابوا إلى فائز. فائز لا يدري. فائز من ماذا؟ من غير بوزير. هذا عند جيرانك أصحاب الغيب. ها؟ ماذا؟ لطفي. نعم لا يبقين أقول من أصحاب الغيب إلا وهو مسؤول عن هذا. ننتقل إلى أهل بلدة أخرى إلى أهل سيئون. السيئونيون مسؤولون عن هذا. ننتقل إلى أهل بلدة أخرى وهم أهل المكلة. أنت سيئون إلى وهم أهل المكلة. نعم من هو؟ ننتقل إلى أهل بلدة أخرى وهم أهل دماس. مرحبا. متى قال له في أي مناسبة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لزيد بن أرقم لقد صدق الله أذنك. أراك مختبئا يا صالح. وهدم يجب المختبئون. قم قم يا حسين. عندما تكلم عبد الله بن عبيد. عندما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء أصحاب عبد الله يحلفون أنه ما قال هذا وهذا غلام لعله أخطأ. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات إذا جاءك المنافقون إلى قريب آخر السورة ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد صدق الله أذنك. حتى إن عمه قال له عم زيد بن أرقم قال ما رضيت حتى صدقك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حديثين قرأنا يا أخي صالح؟ قرأنا حديثا قرأنا سنة تأكد ما تقول تأكد ما تقول ترد نحو قال بنحو يد نحو الحديث السابق. الله المستعان. نحن لازلنا في زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وصلت انتهيت منه. وكاد بنحوه معنى حديث زهير ما شاء الله كان وما لم ياكل ياكل فساسال. هذه وقعت في غزوة المريشي هذه وقعت على الماء في المريسي او المريسي عندما خزع الله وضع بين الانصار والمهاجر الغلام والمهاجر قال مثلا مثلا مثلا مثلا من يقال سم من كلفك او كلفك. اخوكم يقول في غدوة المريسي او في غدوة بني المصطلق. أهل غزوة واحدة أم لا؟ أظنها واحدة. أختار بيهم. الماء اسمه المريسي. والغزوة كانت غزوة بني المصطلق. طيب جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان ما حاله؟ فجأة أرفع ما حاله يا صالح؟ صدوق عارف الرمية بالتشيع. طيب احسنت جزاك الله خيرا. وما حال ابي يا اخانا يا اخانا عبد القادر لا يسبك يا عمك ها وش يقول؟ يقول كانه مثله والله اعلم مثله. ما خير انظروا بارك الله فيكم انظروا يعني فضيل بن غزوان ثقه طيب ما شاء الله ما أسرع ما أسرع إخواننا الباحثين. ما قلنا لكم لا تبحثوا حتى نقول لكم انظروا. أما تخشى أن تضعف يا أحمد؟ أنا من قبل أنا لكن بحثت في ترجمة هذه ها محمد بن مضيم الذي عندنا. قال رحمه الله تعالى ما هذا يا أبي عبد الرحمن فإننا نبقى مغيبين ولا نستطيع أن نعرف أحد. لا إذا سئلتم وقلنا وما عرفنا وما تأكدنا قلنا لكم الحزم. قلنا لكم الحزم إذا سئلتم. إذا صار الضر إلى أن نسأل عن كل رجل يمر بنا ولا نعرف. لا بأس لكم هذا. ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم سهيل بن راهويه نعم أسأل فضل ما تستطيع قم يا محمد أنت محمد تقوم على غيرك يقوم غيرك عندك من مشايخ البخاري إسحاق بن إبراهيم غير الحنبلي فما اسمه هذه؟ إبراهيم الجبلي. ها؟ الجبلي. اي من الشيخ الخالد عند ابراهيم وما في جده شاهين ها شاهين ماذا شاهين شاهين لا يا اخوان دفع اصحاب من شاهين عند ها لا لكن الظاهر انه ابوه نصر اصحاب بن ابراهيم بن نصر نعم اصحاب بن ابراهيم بن نصر خيرا ان شاء الله ما احسن العلم ها طيب احسنت قال رحمه الله تعالى اخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد كلاهما محمد بن فضيل وجرير عن ابي حيان ها يحيى بن سعيد صحيح بهذا الاسناد نحو حديث اسماعيل وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به واخذ به كان على الهدى ومن اخطاه ضل من المتكلم ويقول هنا على ايضا حديث كتاب الله حبل الله طرفه بيد الله وطرفه بيده معنى هذه المرضى من معنى هذا طرفه بيد الله وطرفه بيده الظاهر انه صلة بين الله وبينكم صلة بين الله وبينكم هو في اللوح المحفوظ وانزل اليكم المراد بطرفه الذي هو في اللوح المحفوظ وكذلك انزل اليكم المهم انه واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى ها؟ كتاب الله وحبل الله غير المراد في حد من ذا عهده وكان السبب الموصل الى الله قال رحمه الله تعالى عندك شيء يا ابي عبد الله بارك الله فيك قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن ابراهيم عن سعيد وهو بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن ارقم قال دخلنا عليه فقلنا له لقد رأيت خيرا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصليت خلفه وساق الحديث بنحو حديث ابي حيان غير انه قال الا واني تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله وفيه فقلنا من اهل بيته نساؤه قال لا وإن الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها لكنهن داخلات في السياق هي تكون من أهل بيت الرجل ما بقيت عنده ولا ما طلقت ولا واحدة الحمد لله نعم. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعد ما شاء الله ما شاء الله كم حديثا قرانا يا اخانا علي ها بسم الله نعم كم حديثا قرانا البارحه يا اخانا علي حديثنا يا اخي عند من صحابي زيد بن اسلم سمعني ها زيد بن ارقم كنت واحد خيرا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا عبد العزيز يعني النادي حازم نعم مدني وابوه مدني ايضا فاين ارجح عبد العزيز ام ابوه يا عبد الحميد الذي قال ان ابوه ارجح اي نعم صاحب النحو عبد الحميد الذي يجيب يقول الذي يظهر ان ابوه ارجع ما تدري ان ماذا فان شخصا قال عند سليمان بن عبد الملك ان ابينا مات فوجد اخانا على مالنا فقال ذبحك الله وذبح اباك والله المستعان نعم ها رايت هذه تاريخ ابن عساكر وسنده طويل لا اقول وكتبتك ولا ما كتبتك جزاك الله خيرا الا في بعض كتب الله ها والله أي نعم رأيت هذه تاريخ ابن عساكر لكن هذا تجاوز الحد نعم تجاوز الحد صح ها عندي رجال أي ويقول الظاهر أبو ثقة العادل نعم أبو أرجح أي نعم الله المستعان يا إخواننا ما أكثر المترددين قال عن ابي حازم وسلمة بن دينار نعم سلمة بن دينار ما كنت يا اخي اي نعم لله درس اسال الله يبارك فيه لا انا ساسال يا ايها المتفع على الساريه سلمة بن دينار ما كنيته اي نعم لله داره يا ايها المحويتين امحويتي انت الذي بعدك يا محمد ريني هذا عندك يا ريني رايتك تتململ لها ونعم خير ان شاء الله خير ابغوني واحدا من النحوي ها افقم يا نحويتين ها ابو حازم من عندك او من عند الجيران صحيح من عندك احسن وهو سلمة بن دينار ماذا كان جاهدا فاضلا دعي الى سليمان بن عبد الملك وهو في المسجد فقال ان كانت له حاجه فلياتي الي اما انا فليس لي حاجه الي ولو ان اهل العلم صانوا صانهم ولن عظموه بالنفوس لا عظما ولكن اذلوه فهانا الناس محياه بالاطماع حتى تجهما هذه القصه في ماذا من دون الابيات في الحليه قال عن سال بن سعد وساسال فلا يجيبن الا المسعود عندك يا صاحب الإمامة الحمراء بارك الله فيك سعد بن سعد ما اسمه ابي سعد نعم وله ولد اسمه العباس وله ولد اسمه عباس اخوكم علي ايضا يقول وله ولد اسمه عباس عندك متابع له وله ولدان وله ولدان ولعباس ولدان نعم عبد المهيمن وعبيد عبد المهيمن وعبيد وعبد المهيمن ارجع نعم العباس ثقه ونام على محيات الأطلاق محيا هذا عن الحية عبارة عن الجبين وعن المنظر الحسن منظر الحسن. قال استعملت أملا انظروا المحية يا أخوان في المختار. قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال فدعا سهل بن سعد فامره ان يشتم عليا وانها لكبيره ان يشتم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الله يامر بالعدل والاحسان وليس من العدل ولا من الاحسان ان يشتم علي بن ابي طالب. نعم فماذا ولكن الصحابة رضوان الله عليهم نعم الصحابة يقفون في وجوه أولئك الذين يطلبون منهم أن يشتموا عليا وله فضل السابقية سواء أكان أولا من أسلم أم هو من السابقين الأولين أي نعم وله فضل أيضا المواقف المباركة في الجهاد في سبيل الله في فتح خيبر وفي غيرها وماذا وهو عصير رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختاره لابناته ثم بعد ذلك يطلب ان يسب او يطلب من الناس ان يسبوا عليا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فأي ترى يا اخي عبد الحميد في المائدة هاي كان ما هي ها؟ لا ولا يجي منكم شنآن او من انتظروا على المطلوب ها؟ فتوق هاي فتوق هاي كان ضربة نعم أبو هارون ها هنا عرب عندهم مرضى الله يسلم الله بالعافيه. نعم أفيه أحد نائب عنه في الصيدلية فنائب عنه في واحد يطلب ويقول عنده مريض تقول لك. قال رحمه الله تعالى اي نعم بقي سؤال هل لعن عليا معاوية وابا موسى الاشعري والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص وماذا وأبا الأعور السلمي جاء في كتب الشيعة أنه لعنه ولكن في مسنن بن أبي شيبة أنه دعا عليهم في القنوت وسواء حدث هذا من علي أم لم يحدث فإن عليا ليس بمعصوم وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم من سببته أو لعنته، اللهم أني بشر أغضب كما يغضبون، فمن سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. أي نعم، فكذلك علي باشر، وهذا هو الوارد في مصنف ابن عدي شيبة، فما سمعت والله المستعان، ونقلناه في إرشاد والفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. هل أعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام هل على أحدا؟ نعم، كان أيضا لعن بعض المشركين ثم أيضا أتنه. نعم، قال قال كأبا سهل، فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصتك بما سمي أبا تراب. قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت فاطم فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء. نعم، فغضبني فخرج فلم يقل عندي من القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للإنسان انظره أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وفي هذا أنه إذا حصل بين الشخص وبين أهله خصام ينبغي أن ينصرف حتى تذهب ثورة الغضب. نعم، وماذا وفاطمة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فهي لا تحقد ولا تتكبر على علي، وتقول قد انهزم أمامها وذهب. نعم، فهكذا يجب على الرجل أن يتقي الله عز وجل، ويجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن يقوم كل واحد منهما بواجبه الذي أوجبه الله عليه. ثم أولا سألت وبعدها سألت كم حدنا انقرأنا الآن ما تدري قم كم حدنا انقرأنا الآن من صحابيه ومن كيف مسلم فيه. أجلس عند جاره عندك حتى عندك ام لا؟ ها؟ سمعت وإذا رسول عند أخينا علي عندك أخانا علي كم حدينا انقرأنا الآن من صحابي الراوي له عنه أين دفترك يا أخي علي؟ ما عندي دفتر. عندك دفتر؟ عندك دفتر؟ لا ما عندي دفتر. تحسن تكتب؟ لا. لا. أنا لا أعذرك إذا كان لا تحسن تكتب. أي نعم. عندك يا محمد فقوم. لازمة. ها؟ لازمة. ها؟ لازمة تقول. أي نعم أخوك الذي أعزل. أي نعم من شايخ المسلم أنت؟ شايخ. وشايخ أبو سايد لا. عبد العزيز ليس بينهم الا الله شاهد عليهم. اين ابو هاتالو؟ قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال له ولد مسلم ولده يا اخي ابا همام ايوب يروي عن ابيه مباشره ام يروي عن ابيه بواسطه؟ ها انت قلت مباشره او بواسطه؟ بواسطه. صحيح. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد يا اخي هذا الانصاري هذه طبقه الانصاري في طبقة يحيى بن سعيد آخر. فمن هو يا أخي صالح؟ ما أعرف الذي هو عند دربه أحد سعيد القطاط. ثم هل أرض الآمر فلا أعلم. أنت تعرف أحد اسمها يعني يقال العطار وآخر يقال الأموي. إذا ثلاثة يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد العطار ويحيى بن سعيد العطاري. إيه. من خلاء. ها فأنا أدري. يعني فلا فأنت على أي شيء؟ من هو الذي في طبقته؟ هذا يحيى سعيد على يحيى بن سعيد الأنصاري. من الذي في طبقة الأنصاري؟ نعم. صالح لا يدري يا إخواني. عندكم كلكم. ها؟ تيمي يا ولد الله يصلحك. أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي. إذا أربعة. أربعة. العطار والأموي والتيمي. وقال التيمي والأموي والعطار وهذا سعيد الأنصاري. خير إن شاء الله. العطار والأموي في طبقة القطان. الآن فصلت. والتيمي في طبقة الأنصاري. عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن عائشه اعرف اباه صحابيا. عن ابي الله تعالى حدثناه محمد بن المثنى. لا نعم ابو موسى. لا ذكرنا. قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم. نعم بغدادي. قال حدثنا ابراهيم يعني بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع وسات. عندك يا اخي علي بن ابي طالب نفسه هذه؟ ابو طالب الله يدره. عندك يا محمد؟ ها ابو طالب عبد المطلب. انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب الذي اجبت وما اصبت. خيرا ان شاء الله. اي نعم انك ايها المدلي راسه علي بن ابي طالب نسمه ابيه. ابو طالب الله يدره. أنت الذي بينكما عندك يا أخي عندك عندك يا أخي الله المستعان. ونحن أصحاب أهل اليمن نحن علي بن أبي طالب وما تعرفون ما تعرفون ماذا متن أبيه نعم فأجل أنت أهل بذلك فقوم قم يلا أيها الرجل يا دهيران أبو طالب لا يجرك الذي أجبت وما أصبت نعم لا تأثر صاحب الإمام الحمراء الناس أنت ها ما اسم عبيد عبد مناف نعم عجبت وأصبت الله المستعان يا اخواننا محمد علي بن ابي طالب ما حاله وما حال ابيه قال رحمه الله تعالى سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك فانه جعل يقول له يوم احد ارمي فتاة ابي وامي اين قد وصلت يا عبد الله في النحو اين وصلت في النحو اولي يا عبد الله ها لا انا مصدق لك انا مصدق لك لكن اخشى انك ما اخشى انك ما وصل الى النواصل كلما يعني وصلت الى ماذا رجعت سألناك اين انت عبد الله قال في الاثناء الخمسه في الافعال الخمسه الله المستعان جزاك الله خيرا الباء من علامات الافعال الباء من علامات الافعال الباء قلت ان شاء الله اني بقراها هذا هي من علامات الافعال ام لا فما لك ادخلتها على الجهل ان شاء الله اني بقراها ان شاء الله بقراها اي نعم انا اشوف وبعود لها هي اختها ان شاء الله قال رحمه الله تعالى أياك أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن المثنى متى أعدك بمحمد بن المثنى يا أخانا محمد أنت الله درك عندكم كلكم الآن يا محمد غلطت في ابتداء الحديث وقرات ثم انتقلت أصلحك الله يا محمد نعم قال رحمه الله تعالى وابن بشار ويا سبحان الله القاعدة التي نبهنا عليها أبو حسن حفظه الله وهو أن مسلما يبدأ بمحمد بن المثنى إذا قرنا بينه وبين ابن بشار ثم بعدها يذكر ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ولا حدثنا شعبة حا الحجاج حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الله قال حدثنا وكيع بن جراح أتى أسأل فلا يجيبن إلا المسؤولكم كم وكيعا في التقريب كم لا عند عمر عمر واحد لله درب اثنان ثلاثة أربعة فلما قلت لا جدا واحدا نعم حتى تبن على الله إن شاء الله قل قل يا عمر لا ما تقوم قلت قل ها ما بقي شيء ها خير إن شاء الله نعم دوم فأخبر إخوان وفي أذن الجراح وفي أذن المحرج وفي أذن المحرج وفي أذن عدس ها؟ أذن عدس أذن عدس وفي أذن عدس كيف يعمل الوصيع؟ منهم وما هو منهم ما هو منهم؟ خير إن شاء الله وفي أذن عدس صحيح ثلاثة ويقال بالحدس أين تشترك يا عمر؟ أرني الله ها عندك اثنان عبد الله هو محمد بن مسلم الجهري ها عبد الله بن مسلم الجهري محمد ثقة طيب جزاك الله خيرا قال رحمه الله تعالى ها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ها وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء الهمداني واصحاب الحنبلي عندك عندك يا اخانا هذا الحنبلي نسمع ابيه هذا بالرهوي نسمع ابيه ها هذا بالمن بالمنصور خير ان شاء الله عندك عندك ها ما بعد وصلت اليه ها ما عنده شيء لا باس بارك الله فيك ولو لم تجد سؤال ارفع منك عندك اي نعم كم لك ها هنا كم كم يا بني ها سهر ونص قليل قليل قليل نعم قال رحمه الله تعالى إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بشر وهو العربي عن إسحاق بن سيدان كان يلقب بالمصحف وهو صاحب السنة وبه شيء من الإرجاء من كان ملتمسا جليسا صالحا فلياتي حلقة مسعر يا حلقة مسعر بن سيدان عندك يا حيني عندك ترست نحوا وإلا قبل أن تقوم هذا قم الكواكب كان مسعر منصرف وغير منصرف هو منصرف ما دا يجي عرفت انه منصرف لانه ماذا بيتعي نعم يقول لك يعني تنوين اما التنوين انا اقول لك يا احمد ورايت احمد انا مرت باحمد اخانا بعيش عرفت انه غير منفرد انه منفرد لكن لا حكمة ولا فما هذا لا يوجد في علم من علامات الله ولا في شيء من صفات الاسم الذي لا ينفرد قد يكون في التعليم يا قولاتك يعني المعنوي ها؟ تعليم المعنوي تعليم المعنوي وماذا؟ والعلمية فأيضا ممنوع من الصرف على هذا. ها؟ إذا صلحت أنت أن تنظر صلحت وأنا لا صلح. لا هو مرتد. ها؟ هو مرتد. هو مرتد. ولا في وقت ولا في عن علم من على المانع من الطرد. الذي يضع. الذي يضع رجله. عند صدم مسعر منصرف عن غير منصرف لأنه ليس منصرف. ها؟ يعني الذي غير ليس منصرف. ايه الذي غير ليس منصرف. ما ايش المانع على الحرف قبل الأخير. ها؟ يكون الحرف الوسط. ايه. ايه ساعة. نعم. يعني فهو ممنوع من الصرف. نعم. ايه له من الصرف ماذا؟ الحرف الوسط الثاني. ايه ساكن الحرف الوسط. بدر. ايه مثل بدر. بدر هذا ساكن الوسط. هكذا. ردب منصرف وغير منصرف. منصرف لأن ساكن الوسط ومسعر ساكن الوسط. يلا يا أخانا منصرف وغير منصرف. ها؟ غير منصرف. غير منصرف؟ ها هكذا. لا شخصار. تدرس نحونا يا علي. ها؟ لا تقسم لها في رواق المبارك. أنا في المبارك. اشكر الله عندك يا ياجرين. قم مسعر منصرف وغير منصرف. ولا في علة من العلة المانع من الصرف. ها؟ في علة من المانع من الصرف. تختار عندك يا عندك يا بيضاني ما عندك نحو. عندك يا عبد العزيز قم. لا فعند العمل. ها؟ لا من فعند العمل. لا بس. ها. نعم. من فريق. ما في علة من العلة المانع من الصرف هي العلمية هذا. فماذا؟ العلمية وحدها ما تكفي. العلمية وحدها ما تكفينا. فهو منصرف. لأن ما فيه إلا علة واحدة. صحيح. أنت الذي أجبت وأصبت. لا لا مزعزعة إلى النهاية. لا لا لا جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى عن مشعر كلهم لن يذكر لنا كلهم. ها؟ لا يا محمد قل يا محمد. ها؟ قال مرحبا سأرجع. ها؟ وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مشعر عن مشعر كلهم. ها؟ شعبة وكيع. يا محمد. هم شعبة وكيع. دعني شعبة. وكيع مشعر. وكيع. ها؟ ومشعر صحيح. عن شاب بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن طاعنة أبو عبد الرحمن القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي نشد إليهم وليس منهم نعم عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري البطان ما طيب محمد سعيد بن سعيد القطان يقول أخوك أنت موافق له إن شاء الله؟ طيب خيرا إن شاء الله. وأنت يا بني موافق لهما؟ أي نعم لله. وأنت يا أنور ها؟ ما سمعت؟ موافق أحسن ها؟ من المتكلم؟ أنت مخالف أو موافق؟ مخالف؟ من هو؟ أظنه يحيى سعيد الأموي من العرب. يحيى سعيد الأموي أنتم موافقون لأبي مالك أم مخالفون له؟ مخالفون؟ خير إن شاء الله. أخبر مخالفون للمخالف؟ خير إن شاء الله. أخبر حفظك الله الآن انتهى انتهى جوابه. ها؟ لا أنصاري إذا لم نرضى بالقطان ولم نرضى بماذا بالأموي ها ها أحد سعيد الأنصاري خيرا إن شاء الله. أنا كان عندي من قبل ها؟ كان عندي هذا من قبل من قبل يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري له أخ محدث لشيخه يا محمد. أنا نعم له أخ محدث لشيخه يا محمد. أظن هو له أخوان عبد ربه بن سعيد والثاني سعد بن سعيد أحسن أي نعم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. ولكنت سعيد بن المسيب يا أبا رواحة إذا سألتك. قال عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص. فمن سعيد ها هنا؟ ها؟ ماذا؟ سأعطيك نصيحة. أقبلها أقبلها. والله من سعيد هنا؟ ها؟ ابن أبي عروبة. أحسنت بارك الله فيك. أي نعم. لا تنسى سعيد من أبن المسيب يا أخانا. فمن سعيد ها هنا؟ سعيد بن جبير خيرا ان شاء الله. لا سأسأل محمد لا تنسى سعيد بن المسيب يا اخانا محمد. فمن سعيد ها هنا؟ سعيد بن عفير ها؟ قالوا سعيد بن عفير خيرا ان شاء الله. لا لا نعم يا نعم يا ابا مريم لكن ها سعيد بن المسيب من أي شيء عرفته؟ من أي شيء عرفته؟ ما تدري لا ما ينفع هذا عندك؟ ها؟ سعيد بن المسيب عرفته؟ من ما أنا في أوغى أنا أغالط في كثير من الأشياء. أقول لا تنسى الحال والتمييز ولا والسؤال لمفعول لأجله. نعم يا محمد ها؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري نعم. يا أبا همام من سعيد؟ ها؟ هذا الله أعلم أنه ابن المسيب أنا عبد الرحمن نعم نعم يا أخنا نعم نعم يا معمر بلا شك ولا ريب ها بلا شك ولا ريب وأنا معه ها بلا شك به التهديد. الله به التهديد. انظر يا حبيب سعيد من روى عنه. ابو محمد التهديد. نعم عن سعيد. انا ما اقول لك يا ابا رواحه لا تاخذ لا تنسى سعيد بن المسيب. قال عن سعيد عن سعد بن ابي وقاص قال لقد جامع لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابويه يوم احد. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن رمح عن الليل بن سعد حا حدثنا بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد. مخرج الحديث يا ابا محمد. عند ابي محمد وحده. ها؟ ابو سعيد. نعم. مخرج الحديث يحيى بن سعيد الانصاري. ها هنا. اي في مسلم. فإن نخشى أن يكون له طريق في مسند أحمد أو في غيرها. نحن على هذا. الطريق الذي بعده هو متفق عليه. أيام عليه؟ بارك الله فيكم. عندك آخر قبل أن تجلس يا ناصر. عندك أنت حضرت من أول الدرس؟ ها؟ كان مساعدة. قال لك عذرك سأسأل غيره. يا صاحب غلبة وزير فوزون. كم حديث قال على الليلة؟ ها؟ تريد ان احنا طالعين ونحن نازلين؟ الذي تريد؟ ها؟ يقول لك الذي تريد انت. الذي يريد انا ما شافه مثل من جوع. وشيخه؟ ها؟ سليمان. وشيخ سليمان؟ وشيخ يحيى؟ وشيخ سعيد بن المسيب؟ شاهد من هذه القصة. وما هو الحديث؟ طيب بارك الله فيك. وعند الناس وعند الناس المقبري والمغاري. من هو؟ سعيد بن سعيد المقبري وكذلك ابن المسيب وعند سعيد بن المقبري والمسيب بن سعيد الانصاري. يلا يا اخوانا ابحث في تحفة الاشراف. بارك الله فيكم. موجودين. والله يا اخوانا تحفة الاشراف. بارك الله فيكم. نعم. هو ما نفى قال الاثنان. من؟ محمد. من روى عنه الاثنان. لا بأس يعني محتمل. قال رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. من المسؤول فأختار. صحيح أن الإخوة الذين لا أعرف أسمائهم يظلمون. الله يبارك فيك. أنا عارف الآن سيقول عبد الرحمن أنت مثلك عبد العزيز سهل عبد العزيز من عبد الرحمن تفضل سهل إن شاء الله نعم هاتفضل فضل أنت عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عباس ها ها في الزبرقان المكي ما حاله لا الصبوب حوال الصبوب نعم صبوب اليوم قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل مدني عن بطير المسمار ما اعرفه انا عن هذا ها؟ أعرف أبو مهاجر ومدني صديق وأخو مقبول عن عامر بن سعد في طبقته عامر بن سعد آخر فمن هو؟ ها عند رسول عبد الرحمن هذا عامر بن سعد بن أبي وقاص في طبقته عامر بن سعد آخر فمن هو؟ أنام خيرا إن شاء الله نعم يا عبد القادر البجلي مقبول والرجال مسلم قال رحمه الله تعالى عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع له ابوين يوم احد قال كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارمي فداك ابي وامي قال فنضعت له بسهم ليس فيه ناصر فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى نظرت الى نواجذه نعم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيشابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والمسند نعم العبسي نعم العبسي نعم وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب أين عرفت أنه الأشيب التقريب الآن أو قبله قبل ماذا قبل ما ذكرت السنة قبل ما ذكرت السنة ونعم وهو الأشيب من مشايخ الإمام أحمد أي نعم قم يا عبد الحميد قم الحسن بن موسى منشرف أم ليس بالمنشرف الحسن منشرف الحسن منشرف وين موسى غير منشرف ما شاء الله بارك الله فيك أحسنت أي نعم ولا نعم حدثنا زهير محمد ها؟ نعم اختر واحدا نعم اختر واحدا يا اخانا عبد العزيز اختر واحدا يا اخانا انوار ها معاويه زهير بن معاويه متي وادي ها وما كنيته اخانا سمعتهم يقولون زهير بن معاويه ورجحت عبد العزيز على عبد الحميد فقلت انا مع عبد العزيز الله يصلحك يا انور ابو خيثمة ها ابو خيثمة من عند جاب من عند الدير انا من الكتاب لا انا ها من عندي ابو زهير بن حرب من معاوية قال حدثنا سماك بن حرب نعم مختلف فيه فمنهم من يحكم عليه بالاضطراب مطلقا ومنهم من يخصص اضطرابه بروايته عن عكرمة نعم وشعبة يقول إنه كان يلقن أما أنا فما كنت ألقنه أي نعم عندك يا أحمد بن صالح تقوم أين أرجع سماك بن حرب أم سماك ابن الوليد أبو زمير ما يعلم هذا يجلس يا أبو عنده سماك بن الوليد أرجح من أين هو من أين هو أي نعم أخوكم لا يعرف نسبة سماك بن الوليد ولكن قال إنه أرجح أي لا بأس قد أجاب بعض إجابة أو ثلثي إجابة نعم من أين سماك بن الوليد عندك يا يحيى عندك يا محمد فارسي خير إن شاء الله عندك عند الجيران كلهم عند الجيران كلهم عند الأخوين محمد وخالد نعم ماذا دعوني عندك يا راجفين سمعتم الله المستعان بارك الله فيك عند جيران السواري والمتكئين عليها كلهم من كان متكئا على سارية فليجب لا جيران السواري نعم عند المكتبين خلف السواري والمكتبين خلف الشنطات ما شاء الله إذا أحببت أن تعرف المؤمنين فاسأل المكتبين صحيح يا إخواننا السلام عليكم وعليكم السلام وجلوس لماذا الحمله بعدها يا اخوان يكون الجلوس طويلا على الذي لا يشاركنا الذي يشاركنا يمكن الترجع له بدر يعني نصف ساعه او ربع ساعه عنده نعم لكن الذي لا يشارك نعم كأنه محمل بطحا نعم يا أخواننا الله يصلحكم. دعوني أسأل من الكتاب من الأصحاب ها؟ واحد بجنبك من جعبتي واحد بجنبك هذا نعم ها؟ كوفي سمعت ابن الوليد كوفي لسنا حلبي من حليم من نجد ها؟ أنا ليقومي. نزل الكوفة. خيرا إن شاء الله. ما شاء الله تغلب الطاقة جزاكم الله خيرا. نحن في شتاء. ها؟ سمعني. فسأسأل سؤالا كبيرا سأزور إن شاء الله المختبئين إلى مقراتهم فإنهم هم المسؤولون عن السؤال هذا. قال حدثني مصعب بن سعد هل يكون واحد من المختبئين وليدني واجهه وإلا جئتم أنا إلى مكاني. عندك يا جمال عندك وإن لم تكن مبتدئا فقم بغالي أين أرجح مصعب بن سعد بن أبي وقاص أم مصعب نعم ابن الزبير؟ الزمري لا يدري يا أخواننا. قلت لكم إن هذا السؤال يحتاج إلى رحلة نعم ها أصحاب الزوايا أنا أصحاب الزوايا القديم أنا عم أصحاب الزوايا عندك يا صاحب الزاوية ها؟ بصوتك أعيد السؤال أين أرجع مصعب بن سعد بن أبي وقاص أم مصعب بن الزبير ها؟ تابعي ولا واصحابي خيرا ان شاء الله. لا قد قيل لعبد باصحاب الزوايا عندك يا اخانا صالح انت من اصحاب الزوايا اي عندك ما تدري اجل لا الذي يفتح الإمامة المناقشة عندك أينام كصاحب الجبل حضركم ها نعم ارفع صوته ماذا يقول؟ مصعب بن سعد أرجع ها؟ نعم ملجان أفجلس ما أنت ملجان ولا قل لها أربع صوتك ما جلس أعد الكلام نعم يقول هذا سعد لا يقدر وذاك لم يرد يعني انه ارجع عندك يا حسين اي عمير جيش احصل منه يعني ظلم وان كان جزاه الله خيرا هو تشدد في قتل المختار بن ابي عبيد الثقفي. نعم ما شاء الله كان اي نعم ها من قال اناديه انه نزلت فيه ايات من القران وسبب النزول يساعد على ماذا؟ على فهم الآية. وسبب النزول يكون داخلا دخولا أوليا. وهكذا أيضا سبب الحديث. وإنما الشأن كل الشأن هل صح هذا السبب أم لم يصح؟ سواء كان سبب نزول أم كان سبب حديث. نعم وسبب النزول كما قلنا داخلا دخولا أوليا وليس مقصورا عليه إلا إذا جاءت أدلة تدل على قصره على هذا الأمر. مثل حديث ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. فجاءت ادله تقصر هذا الحديث على سببه وهو الرقيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقرا فكلاكما محسن فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. وبحمد الله سبب النزول أسباب النزول قد علم فيها أيدينا الصحيح. فيا حسبنا لو وفق الله أخا يا ماذا يكتب في الصحيح المسند من اسباب الحديث. نعم يا احمد ماذا الشيخ علي حسن قال يكتب في هذا خيرا ان شاء الله. المهم لو يسر الله باخ يكتب في هذا امر جيد من اجل الاقتصار على من اجل الصحيح لان من اسباب النزول او من اسباب ورود الحديث ما هو ضعيف. نعم وقد الف الشيوخ رحمه الله تعالى كتابا بيان موارد الحديث اي بمعنى اسباب الحديث. نعم الحديث ثم الشيخ ابن اسحاق ثم الجامع اللطيف لاسباب ورود الحديث الشريف وحديث الله تعالى الجامع اللطيف أنت نريد الصحيح منه خيرا إن شاء الله. قال نعم بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى عن هذه أنها نزلت فيه آيات من القرآن. قال حلفت أم سعد وكانت مشركة ألا تكلمه أبدا حتى يكبر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثة حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي طيب وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. انتهينا من هذا. فماذا؟ فلو أمرك أبوك بمعصية لا تجب عليك طاعته. نعم. ويا لله كم من عبد منسوخ يصير سببا لنسخ ولده يسخر من ولده سمع المطاوعة حتى يكسر نفسه ويرجع ولده الى الانفطار. لا يحمد الله الذي وفى رجبه ولدا صالحا نعم لم يكن شيوعيا ولا بعثيا ولا علمانيا ولا كان ايضا ماذا يا اخواننا ما كان ضائعا مائعا في الشوارع. فمثل هذا ليس له طاعة في المعصية والله المستعان. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم